اعلم بارك الله فيك أن للشيطان أساليب كثيرة، وأن له خبرة وباع طويل في إضلال البشرية منذ أن خلق الله آدم، وهو يتفنن بفنون كثيرة في إضلال البشرية. همه الأول، هدف الشيطان الأول أن يشرك الناس بالله تبارك وتعالى، ولا زال بقوم نوح حتى أغرقهم الله، ولا زال بعاد وثمود حتى أهلكهم الله، ولا زال بقوم فرعون حتى أغرقهم الله، ولا زال بقوم لوط حتى أمطرهم الله حجارة من السماء. أضلهم الشيطان ثم تبرأ منهم. قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال أهل التفاسير: يعني سآتيهم من طريق دنياهم، سأزين لهم الدنيا وما فيها، سأزين لهم الدنيا وما فيها. لذلك قال الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فقال: إنما الحياة الدنيا متاع الغرور. قال الله عن الحياة الدنيا أنها متاع الغرور. فلا يغرنكم الشيطان بتزيين هذه الدنيا وما فيها. فبالدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك إلى انتقالي؟ وما دنياك إلا مثل ظل أظلك حينا ثم آذنا بالزوال. أسلحته كثيرة وخبرته طويلة، من أعظم أساليبه تزيين الباطل، يزين الباطل للناس كما زين لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وكما قاله: لأزينن لهم في الأرض. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. من أساليبه أيضا أنه يسمي الأشياء بغير مسمياتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ورائكم أيام خداعات يؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويتكلم فيها الرويبضة، تنقلب فيها الموازين، وتسمى الأشياء بغير مسمياتها. حتى رأينا بأم أعيننا الآن أن المنكر يسمى معروفا، وأن المعروف يسمى منكرا. يسمون الأغاني والألحان فن وطرب، ويسمون الزنا علاقات جنسية، ويسمون الخمور أم الأفراح وانشراح الصدور، ويسمون الربا الذي طم وعم بفوائد وأرباح بنكية. فضحك الشيطان على البشرية وأصبح يسمي الأشياء بغير مسمياتها. من أساليبه تحبيب الكسل والفتور للناس. قال الله عن المنافقين: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، فإذا أراد أن يقوم قال له: أرقد فإن وراءك ليل طويل. فإذا قام وذكر الله انحلت العقدة الأولى، فإذا قام ثم توضأ ذكر الله ثم توضأ انحلت العقدة الثانية، ثم إذا قام ذكر الله وتوضأ ثم صلى انحلت العقدة الثالثة. بذكر الله نستطيع أن ننتصر على الشيطان. اسمع بارك الله فيك ثم قل: أين أنا من هذا الحديث، وأين أنا من هذا الكلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام عن صلاة الصبح، صلاة الفجر. قال: هو رجل بال الشيطان على أذنيه. ذاك رجل بال الشيطان على أذنيه. أسألك بالله العظيم، كيف كان حالك هذا الصباح؟ كيف كان حالك هذا الصباح؟ أبال الشيطان على أذنيك كما فعل بكثير، أم أنت ممن ذكرت الله ثم حللت العقد واحدة تلو الأخرى؟ كم هم الذين يبول الشيطان على أذنيهم في كل يوم مرات ومرات؟ من أساليبه أيضا الوعد والتمنية، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كم من شاب أراد أن يتوب فسوف له الشيطان، كم من شيخ كبير أراد أن يعود ويؤوب فمناه الشيطان، يعدهم ويمنيهم بلعل وسوف وعسى. وأكثر صياح أهل النار من لعل وسوف وعسى. من أساليبه أيضا إظهار النصح، يظهر للبشرية أنه لهم ناصح، وهو الكذوب، كما قال لآدم إني لكما لمن الناصحين، وكذب والله إنه والله لمن الكاذبين، ثم يقسم على أنه من الناصحين. ثم من أساليبه التدرج في الإضلال، يأخذهم خطوة خطوة، نظرة فابتسامة فكلمة، ثم معصية لله تبارك وتعالى. أدخل الشاشات، أدخل القنوات لمتابعة الأخبار ومتابعة ما يحدث في العالم، ثم فجأة تنقلب الشاشات إلى أماكن لهو وغناء، ثم زنا وفاحشة ورذيلة، ثم انتهاك للمحرمات في البيوت، ثم انتهاك للمحرمات في البيوت. كم ضحك على الناس بإدخال الشاشات والقنوات في بيوتهم. ثم من أساليبه أيضا أنه يخوف أولياءه، كما قال الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا أراد أحد منا أن يأمر بمعروف أو ينكر منكرا هدده الشيطان وتوعده وقال له أن ردة فعل الناس كذا وكذا، وأن الناس لا يتقبلون مثل هذا الكلام. يخوفهم، لكن يخوف من؟ يخوف أولياءه. لا يخوف الشيطان إلا أولياءه.